هذه الصلاة أن تحيا مع القرآن الكريم بقلبك، لابد أن تخشع مهما كان السبب، لابد أن تخشع، ومهما كنت يعني كان عقلك يشرد عن الصلاة لابد أن تخشع. وكثير من الناس يقول كيف أخشع، الخشوع صعب، يعني أجدني مثلا تضيع 5-6 آيات وأنا يعني أنشغل بموضوع آخر، قد أسافر وأنا في الصلاة، قد يعني أحدث نفسي وأنا في الصلاة، قد أفكر في أمر دنيوي وأنا في الصلاة. نقول مشكلة أنك تقول كلما خشعت أسهو، حلها كلما سهوت اخشع، هذا هو الحل، تعيش مع القرآن الكريم. ما يشترطش أن الإنسان يكون عالم بعلم التفسير عشان يخشع، المعاني الإجمالية تدبرها. إن الله سميع بصير، المعنى الإجمالي معروف بدون الخوض في التفسير، المعنى الإجمالي أن الله سميع، يوصف بصفة السمع سبحانه وتعالى، يسمع ويبصر، فهو يراك ويسمعك أينما كنت، فهذا يجعل عندك وازع إيماني أن تخشى الله سبحانه وتعالى ولا تقترب من الذنوب ولا المعاصي. المعاني العقدية من ناحية خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وآياتهم في اختلاف الألسن وفي اختلاف الألوان، كل هذه المعاني تربط قلب الإنسان بالله سبحانه وتعالى فيعيش معها قدر ما يستطيع. مواقف الجنة والنار، يتخيل أنه الآن هو واقف بين يدي الله، يتخيل ذاك الموقف العظيم، ولا يترك مثل هذه الآيات تمر عليه هكذا، بل يتدبرها ويتذكر الموقف وما هو حاله الآن في هذه الدنيا من الذنوب التي يغرق فيها والمعاصي التي يحياها. كل هذه المعاني تجعل الإنسان فعلا يأخذ أجرا عظيما وينال ثوابا كبيرا في هذه الصلاة.